بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. ونبدأ إن شاء الله بشرح متن تهذيب مختصر التحرير. والتهذيب هو لشيخنا حمد الحمد حفظه الله تعالى، هذب مختصر التحرير. ومختصر التحرير هو مؤلف للإمام ابن النجار الفتوحي محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المصري المعروف بابن النجار رحمه الله تعالى. وابن النجار من أئمة الحنابلة، وكتابه منتهى الإيرادات هو المرجع في المذهب في المسائل الفقهية، يعني المعتمد عند الحنابلة هو ما اختاره ابن النجار رحمه الله في كتابه المنتهى. وهذا يدل على عظم المؤلف، إذا عرفنا مكانة المؤلف فيدل على أيضا مكانة هذا الكتاب. فكتاب مختصر التحرير هو من تأليف الإمام ابن النجار الفتوحي المصري رحمه الله تعالى، وكتابه هذا من أنفع الكتب ومن أفضل ما ألف في هذا العلم، في علم أصول الفقه. لذلك شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول أنه لم يطلع على كتاب ألف في أصول الفقه أفضل من هذا الكتاب، فهو من أفضل ما ألف في علم أصول الفقه، واشتمل على أغلب المسائل، فأغلب مسائل أصول الفقه ذكرها في مختصره. وشيخنا أيضا حفظه الله اقتصر على المسائل المهمة في كل باب، فذكر أهم المسائل في كل باب، وترك المسائل التي لا حاجة لها أو يعني يستدركها الطالب في مراحل متقدمة من طلب العلم. فهذا الكتاب من أهم الكتب ومن أفضلها. ومختصر التحرير لابن النجار اختصره من كتاب للإمام علي بن سليمان المرداوي القاضي أبو العلاء، أيضا شيخ الحنابلة في زمنه وإمامهم، وله كتاب الإنصاف ليعد مفخرة من مفاخر الحنابلة في الفقه، وله كتاب التنقيح المشبع على المقنع، وله كتاب تصحيح الفروع، وله كتاب في أصول الفقه اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. هذا الكتاب مطبوع في مجلد واحد، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للشيخ علي بن سليمان المرداوي. ابن النجار اختصر هذا الكتاب واعتنى، يعني مختصر، هو مختصر التحرير هو مختصر لكتاب التحرير للإمام علي بن سليمان المرداوي. والتحرير هذا أخذه من كتاب أصول الفقه لابن مفلح، ابن مفلح رحمه الله تلميذ ابن تيمية، وكما قال يعني كثير من العلماء أنه ما تحت أديم السماء أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح، له كتاب الفروع وله كتاب أصول الفقه. فكتابه أصول الفقه مطبوع في 4 مجلدات، واختصره وهذبه المرداوي. المرداوي توفي رحمه الله سنة 885 للهجرة، اختصر كتاب أصول الفقه في كتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. وأتى بعده ابن النجار فاختصر كتاب المرداوي في مختصر التحرير، ثم شيخنا أيضا حفظه الله هذب مختصر التحرير، ويعني اعتنى على أن يحافظ على عبارة ابن النجار بنفسها، لم يغير في العبارة، وإنما اختصر المسائل الزائدة التي لا حاجة لها. فهذا الكتاب يعني كتاب عظيم، من أهم كتب الحنابلة في أصول الفقه. والحنابلة لهم كتب كثيرة في أصول الفقه. أولها كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، وكتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، وهذان شيخا المذهب عند المتقدمين. مذهب الحنابلة مر بمراحل، المرحلة الأولى شيخ المذهب هما أبو يعلى القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني، فما اختاره هذان العالمان هو المذهب عند الحنابلة عند المتقدمين. ثم عند المتوسطين ما اختاره الموفق ابن قدامة في كتابه المقنع، والمجد ابن تيمية في كتابه المحرر، هذا هو المذهب. والموفق ابن قدامة رحمه الله له كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، فله كتاب يعني في أصول الفقه. وآل تيمية المجد وابنه عبد السلام والشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية كلهم لهم كتاب المسودة في أصول الفقه. وروضة ابن قدامة روضة الناظر اختصرها الطوفي في كتاب اسمه البلبل، اختصر فيه الروضة ثم شرحها في كتاب اسمه شرح مختصر الروضة، وهو من أكبر كتب الأصول أيضا عند الحنابلة. كذلك قبل ذلك ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل ألف كتاب الواضح في أصول الفقه. هذه أغلب كتب الحنابلة. طبعا الإمام المرداوي لما ألف كتابه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول شرحه في كتاب اسمه التحبير، وطبع الآن في 8 مجلدات، وهو من أوسع كتب أصول الفقه، 8 مجلدات للإمام المرداوي اسمه التحبير شرح التحرير، شرح كتابه التحرير. إذا نخلص من ذلك إلى أن كتب الحنابلة يعني عبر التاريخ كتاب العدة للقاضي أبو يعلى، ثم كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، ثم الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، ثم روضة الناظر لابن قدامة، والمسودة لآل تيمية، المجد وعبد الحليم وأحمد، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، هؤلاء 3 اشتركوا في المسودة لآل تيمية، ثم أصول الفقه لابن مفلح رحمه الله تعالى، ثم تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي، ثم مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي، ثم تتالت أيضا كتب كثيرة، كذلك مختصر الروضة للطوفي وشرح مختصر الروضة للطوفي. هذه كتب الحنابلة، ومن أهمها وأفضلها وأعظمها وأشملها الكتاب الذي نتدارسه، كتاب مختصر التحرير وتهذيبه لشيخنا الشيخ حمد حفظه الله تعالى. إذن هذا الكتاب لما نعرف قيمته العلمية ومكانته ومن أين استمد مادته يطمئن الإنسان أنه يدرس يعني على طريقة صحيحة وعلى منهج سليم، وأنه سلك طريقة أهل العلم في دراسة هذا العلم. وعلم أصول الفقه من أهم العلوم، يعني علم في غاية الأهمية كما ذكره المؤلف في مقدمة كتابه، وتعلمه كما أشار المؤلف فرض كفاية يعني واجب، فتعلم أصول الفقه واجب من الواجبات. وإذا كان الإنسان مجتهد يعني سيبحث في المسائل، فإن تعلم أصول الفقه فرض عين يعني يجب عليه وجوبا حتميا، لا يحل له أن يذهب إلى النصوص ويستنبط الأحكام إلا إذا كان تعلم أصول الفقه، فهو فرض عين في حقه. لا يأتي أي شخص يقول أنا أريد أن أعرف حكم الشارع من غير أن يتعلم أصول الفقه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول أن الإمام الشافعي له فضل على جميع من بعده من العلماء، لأنه أول من ألف في أصول الفقه، ألف كتابه الرسالة، وسمي الرسالة لأنه أرسله للإمام عبد الرحمن بن مهدي، وذكر فيه يعني الكتاب والسنة والاحتجاج بهما والناسخ والمنسوخ والقياس ونحو ذلك، وله كتاب الاستحسان، وله كتب أخرى أيضا رحمه الله في أصول الفقه، فهو أول من ألف في أصول الفقه كفن وعلم مستقل. لذلك الإمام أحمد يقول أن الإمام الشافعي له فضل على من جميع على جميع من أتى بعده، لأنه جعل طرق سليمة ومنهج واضح لمن أراد أن يستخرج الأحكام الشرعية. لا يأتي أي شخص يقول أنا يعني أفسر عن ذرعاني وأنا أعطوننا القرآن والسنة وأنا أعطيكم الأحكام، لا ما يصح. لابد من سلوك طريق أهل العلم، لابد أن يكون هناك منهج سليم وواضح يعني يستنبط به الأحكام. فالإمام الشافعي رحمه الله ألف هذه الكتب، ثم تلاه أهل العلم من بعده. الإمام أحمد له كتب في أصول الفقه، وكذلك تلاميذه والأحناف والمالكية، فكل مذهب عندهم مؤلفات في أصول الفقه. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين. نقرأ مقدمة شيخ. قال المؤلف رحمه الله: ما بعد، فقد اختصرت كتاب مختصر التحرير في أصول مذهب الإمام في أصول مذهب الإمام أحمد للإمام محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، المتوفى سنة 72 و900 للهجرة، وهو مختصر مناسب للمنتهين في هذا الفن، ثم إني اختصرته للمتوسطين تيسيرا وتقريبا لهذا الفن، ثم بدا لي أن أقربه وأختصره للمبتدئين، فتم ذلك بفضل الله، فأسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعله خالص الوجه الكريم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسنت، يعني بدأ الشيخ الرسالة بالبسملة اقتداء بالقرآن واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا كتب رسالة بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم كما في كتابه إلى هرقل، والقرآن كذلك ابتدأ بالبسملة. ثم الحمد لله، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ حديثه بالحمد لله، كذلك يبدأ القرآن بسورة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين، ففعل ذلك تأسيا بالقرآن العزيز واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى آخر، يعني مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، والسنة أن يقول أما بعد. بعض الناس يقول وبعد، وبعد لم يأتي بالسنة. الوارد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أما بعد، أما قول وبعد هذا اختصار، ويعني لم يتبع السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا مختصر، والمختصر هو ما قل كلامه قل لفظه وكثر معناه، فالاختصار هو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني في علم أصول الفقه. وسيأتي تعريف أصول الفقه من كتاب مختصر التحرير في أصول مذهب الإمام أحمد. كما تقدم معنا، كل مذهب من المذاهب الفقهية لهم كتب في الأصول، فالأحناف لهم كتب، والمالكية والشافعية والحنابلة، وكتاب مختصر التحرير من أهم كتب الحنابلة وهو المعتمد عندهم. قال: وهو مختصر مناسب للمتوسطين والمبتدئين حتى المنتهين، يعني في أصول الفقه فإنهم يراجعون المسائل، فإنه يأتي على جميع مسائل أصول الفقه الرئيسية. وأسأل الله أن ينفع به ونجعله خالصا لوجهه الكريم. نعم. مقدمة: أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. أحسنت. المقدمة يعني اسم لما يتقدم على الشيء، تقول مقدمة الجيش يعني أمامه، كذلك مقدمة الكتاب يعني في أول وفي مقدمة الكتاب، يقال مقدمة ويقال مقدمة. أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، كلمة أصول الفقه مركبة من كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. والعلماء عندما يعرفونه يعرفونه باعتباره لفظا يعني مركبا، ويعرفون مفرداته، فمفرداته كلمتين، كلمة أصول وكلمة فقه. وكلمة أصول جمع أصل، والأصل في لغة العرب هو ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح الأصل يطلق على خمسة أشياء، إذا قيل الأصل يطلق على خمسة أشياء. يطلق أولا على الدليل، يطلق على الدليل يقال له أصل. تقول الأصل في حل البيع قول الله تعالى وأحل الله البيع، يعني الدليل على حل البيع هذه الآية، فيطلق الأصل ويراد به الدليل. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة، تقول الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن الضرورات تبيح المحظورات، الأصل يعني القاعدة. والقاعدة هي قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة، قضية كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة. الثالث يطلق الأصل ويراد به الراجح، تقول الأصل هو الحقيقة للمجاز، الأصل في الكلام أنه يحمل على حقيقته لا على مجازه، فالأصل يطلق ويراد به الراجح. ويطلق الأصل ويراد به المستصحب، المستصحب يعني تقول الأصل طهارة الثياب، يسألك شخص يقول أريد أصلي في هذا المكان هل هو طاهر أو نجس، تقول الأصل طهارة الأرض، الأصل أن الثوب طاهر، فالأصل هو الاستصحاب، يعني تستصحب الأصل، الأصل أن كل شيء طاهر وأن كل شيء مباح. يسألك عن حيوان ما حكم أكل مثلا الزرافة، تقول مباح، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، تستصحب الأصل، فيطلق الأصل على المستصحب. ويطلق الأصل على أحد أركان القياس، القياس له أربع أركان، أصل وفرع وحكم الأصل والعلة، فالأصل أحد أركان القياس. مثلا الأصل الخمر حكمها أنها حرام، والفرع النبيذ، والعلة في تحريم النبيذ أنه يسكر كالخمر، فالعلة هي الإسكار. إذن عندنا أصل وفرع وحكم الأصل والعلة، فتقول الأصل الخمر والفرع النبيذ، وحكم الأصل التحريم، وعلة التحريم في الأصل أنه مسكر، فالنبيذ أيضا يكون حراما لأنه نفس علة الخمر لأنه مسكر. إذن هذه إطلاقات الأصل، يطلق على خمسة أشياء، يطلق على الدليل، ويطلق على القاعدة، ويطلق على الراجح، ويطلق على المستصحب، ويطلق على أحد أركان القياس. أما كلمة الفقه باعتباره لفظا مفردا فهو في اللغة يطلق ويراد به الفهم أو الفهم الدقيق. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم فهما دقيقا. قال موسى يفقه قولي، يعني يفهم قولي. فالفقه في لغة العرب هو الفهم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. هذا تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية، تعرف الحكم الشرعي، ما حكم الصلاة، ما حكم الزكاة، ما حكم الحج، ما حكم الرهن، ما حكم الوكالة، ما حكم النكاح، ما حكم الطلاق في صور معينة، وهكذا. فهو يبحث في الأحكام الشرعية، الفقه يبحث في الأحكام الشرعية ومعرفة هذه الأحكام. ولفظ المعرفة يشمل العلم وما دون العلم وهو الظن، يعني إدراك الطرف الراجح عندما يكون الأمر يدور بين أمرين هو أرجح بأحدهما يسمى ظن. فيشمل المعرفة يشمل العلم ويشمل الظن الغالب. إذن الفقه هو معرفة الأحكام، الأحكام قلنا الأحكام يعني أحكام الفقه، والحكم كما سيأتي معنا هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من طلب، يعني حكم واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو تخيير المباح أو وضع، يعني حكم صحيح أو فاسد أو شرط أو مانع أو سبب أو علة أو نحو ذلك من الأحكام الوضعية التي ستأتي معنا إن شاء الله. إذن الفقه هو معرفة الأحكام، تعرف حكم المسائل. هذه المسائل الشرعية تتعلق بالشرع، لا تتعلق بالطب أو الهندسة أو الكيمياء أو اللغة العربية، لا، إنما تتعلق بالشريعة الفرعية يعني العملية، فلا يتعلق بالأصول، لا يتعلق بالاعتقاد مسائل العقيدة، وإنما يتعلق بالمسائل الفرعية بالفعل أو القوة القريبة، يعني يعرفها بالفعل، يعني يعرفها حقيقة. لو قلت لك ما حكم الصلاة، تقول الصلاة واجبة وفرض، فهذا تعرفه بالفعل، يعني عندك معرفة تامة لهذا. لكن أو بالقوة القريبة، يعني مثلا لا تعرف المسألة لكنك تستطيع أن تحصل على الحكم، تبحث عن الحكم، عندك الآلية والإمكانية أنك تجد الحكم. لو قلت لك ما حكم صلاة النافلة بعد العصر، فإنك تقول أنا الآن لا أستحضر الحكم، لكن أستطيع أن أرجع إلى كتب الفقهاء وكتب أهل العلم وأستخرج لك الحكم. أنا الآن لا أستحضره، لكن عندي القوة وعندي الآلية والإمكانية أنني أستخرج الحكم. فهذا معنى القوة القريبة، يعني عندك إمكانات أنك تستخرج الحكم الشرعي وإن لم يكن حاضرا في ذهنك. هذا تعريف الفقه. ومن أهل العلم من يعرف الفقه بتعريف آخر فيقول هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية، هذه الأحكام مكتسبة، يعني أخذت واستنبطت من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية يعني من آية أو من حديث أو من إجماع أو من قياس أو من قول صاحب أو من استصحاب أو استحسان أو عرف أو عمل أهل المدينة أو شرع من قبلنا أو غير ذلك من الأدلة التفصيلية. فيأتي بالحكم يقول هذا جائز لأنه يعني الوكالة جائزة، لأن ورد في القرآن الله عز وجل يقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا وكالة ووردت في القرآن فهي جائزة، فيقول الوكالة جائزة لأنها وردت في شرع من قبلنا وهو شرع لنا. أو يقول الوكالة جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي أن يشتري له أضحية، فهي جائزة، ورد دليل في السنة على جواز الوكالة، وهكذا، يعني من الأدلة التفصيلية. إذن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الآن عرفنا علم أصول الفقه باعتبار مفرداته، عرفنا كلمة أصول على ماذا تدل، وعرفنا كلمة فقه على ماذا تدل. لكن إذا جمعنا هذين الكلمتين المضاف والمضاف إليه أصول الفقه صار لفظا مركبا، فما هو تعريفه؟ قال أصول الفقه القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا هو تعريف أصول الفقه. إذن أصول الفقه هو معرفة قواعد، قواعد طرق، بهذه القواعد إذا سرت عليها تستطيع أن تستنبط تستخرج الحكم الشرعي على طريق صحيح وسليم. يعني الغرض من أصول الفقه أنك تستخرج الحكم الشرعي بطريق صحيح وسليم ومنهج سليم، لا تخالف أهل العلم وإنما تسلك جادتهم وطريقتهم في استنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية. قلنا الشرع يخرج الأحكام العقلية والأحكام الطبية وغيرها، والفرعية يخرج الأحكام المتعلقة بالاعتقاد أصول الدين، وإنما هو في الأحكام الفرعية. إذن هذا هو تعريف أصول الفقه، ومعرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ومن أهل العلم من عرف أصول الفقه بتعريف آخر ويتضح به أكثر، وهو أنهم يقولون علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. قال علم يبحث في أدلة الفقه، أدلة الفقه، قلنا الأصل من معانيه الدليل، من معاني الأصل الدليل، وهنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه. وقلنا الأصل يطلق على القاعدة، فأصول الفقه يعني قواعد الفقه، فهو يبحث في هذين المعنيين من معاني كلمة أصل، يعني في المعنى الأول وفي المعنى الثاني من معاني كلمة أصل. قلنا أصل يطلق ويراد به الدليل، ويطلق ويراد به القاعدة. فقولنا أصول الفقه يعني أدلة الفقه أو القواعد، قواعد الفقه. يعني أصول الفقه أدلته، والأدلة ستأتي معنا، أدلة الفقه الإجمالية ستأتي معنا في مبحث مستقل، وهي الكتاب، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة أربع متفق عليها. سنأخذ كل دليل، فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، سنتكلم عن هذه الأدلة بالتفصيل، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة مختلف فيها أيضا سنتكلم فيها، يعني الاستصحاب، أو اللي قلنا استصحاب الأصل، يعني الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وقول الصحابي، وعمل أهل المدينة، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، والعرف، والاستقراء، هذه كلها أدلة إجمالية مختلف فيها، منها ما يثبت ومنها ما يثبت بشروط ومنها ما لا يثبت، فنتكلم عن جميع هذه الأدلة. فعلم أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية، فالأدلة المتفق عليها أربع والمختلف فيها تقريبا ثمان أدلة. كذلك يبحث في القواعد العامة في أصول الفقه، يعني القواعد العامة غير مرتبطة بمسألة معينة، مثل الأمر للوجوب، الأمر للوجوب هذه قاعدة، فهذه القاعدة يتوصل بها إلى الحكم الشرعي، الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فنستفيد من هذه الآية وجوب الصلاة بناء على هذه القاعدة. فنحن أخذنا دليل من القرآن من الأدلة الإجمالية، وأخذنا قاعدة دلتنا على وجوب الصلاة، لأن الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فإذا قال لا صلاة بعد العصر فكل صلاة بعد العصر باطلة لا تصح، لا يصح أن يتطوع الإنسان بعد العصر، فالنهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. فمثل هذه القواعد، النهي يقتضي الفساد، العموم يبقى على عمومه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، ونحو ذلك من القواعد الأصولية العامة. إذن هذا هو الموضوع الأول الذي يبحثه علم أصول الفقه، استفدناه من تعريفه، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. وقلنا أدلة الفقه الإجمالية يشمل أمرين، يشمل الأدلة الاثنى عشر، أربع متفق عليها وثمان مختلف فيها، ويشمل قواعد الأصول العامة، القواعد الأصولية العامة، الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد وغير ذلك من قواعد الفقه. هذا جزء من تعريف أصول الفقه. وعرفنا يعني عن ماذا تصورنا، يعني تصور أولي عن أصول الفقه، ما هي المسائل التي يبحثها. الأصول الفقه من حيث الأدلة ومن حيث القواعد يتوصل إلى حكم شرعي، يتوصل من خلالها إلى حكم شرعي، فالدليل هو ما يتوصل من صحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، هذا هو الدليل، الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلب خبري أو حكم شرعي، عندما تنظر إلى الدليل من خلال الدليل تصل إلى حكم، سواء كان الدليل قاعدة أو كان آية أو كان حديث، لكنك من خلال طريق صحيح تتوصل من خلال هذا الدليل إلى حكم شرعي. إذن من مباحث أصول الفقه الحكم، الحكم الشرعي، فمن مباحثه الحكم الشرعي، والحكم الشرعي منه ما هو طلبي ومنه ما هو اختياري ومنه ما هو وضعي. فيبحث إذن أصول الفقه عن الأحكام، يبحث عن الأحكام والحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، والمحكوم عليه وهو المكلف، والمحكوم فيه وهو الفعل والحكم. فالحكم إما أن يكون طلبي، طلب فعل على وجه الإلزام واجب، أو طلب فعل ليس على جهة الإلزام مستحب، أو طلب ترك على جهة الإلزام محرم، أو طلب ترك ليس على جهة الإلزام مكروه، أو تخير أنت مخير بين الفعل والترك، هذا مباح، أو كان الحكم وضعه الشارع علامة على أن هذا شرط أو سبب أو مانع، أو أن هذه العبادة صحيحة أو فاسدة، أو هذا العقد صحيح أو فاسد، أو أنه رخصة أو عزيمة، أو أن هذا الفعل أداء أو قضاء أو إعادة، وهذه هي الأحكام الوضعية. إذن من مباحث أصول الفقه من خلال التعريف عرفنا أنه يبحث عن الأدلة الفقه الإجمالية وعن الحكم الشرعي. قال: وكيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأدلة بطريق صحيح؟ من خلال الألفاظ، لأن النصوص جاءت بلغة العرب، فلا بد أن نعرف دلالات الكلام، فالكلام الوارد في النصوص سواء في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ورد بلغة العرب، فنعرف ما هي دلالة هذا اللفظ، هل هو منطوق أو مفهوم، هل فهمنا هذا الحكم من خلال منطوقه أو من خلال مفهومه، وإذا كان منطوقا فهل هو نص صريح أو هو ظاهر أو هو مجمل أو هو مشترك أو مبين أو مؤول أو مطلق أو مقيد أو خاص أو عام، فهذا أيضا يبحث في أصول الفقه في دلالات الألفاظ، ثم يبحث في الأمر ودلالاته والنهي ودلالاته والتخصيص ونحو ذلك. فكيفية الاستفادة منها ذلك بمعرفة دلالات الألفاظ، هذا اللفظ يدل على ماذا، هل هو يعني منطوق أو مفهوم، هل هذا المنطوق نص أو ظاهر أو مجمل أو مبين أو مؤول أو مشترك أو مبهم، هل هو عام أو خاص أو مطلق أو مقيد، وهكذا. فهذا أيضا يبحث في أصول الفقه. المبحث الثالث والرابع معنا في أصول الفقه كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. من الذي يستفيد من أصول الفقه؟ المجتهد والسائل. يعني المجتهد عندما يأتي شخص يريد أن يعرف حكم شرعي، إلى من يذهب؟ إلى المجتهد. فالمجتهد هو الذي يخوض غمار الأدلة بطرق صحيحة من خلال معرفته بلغة العرب وألفاظها، فيستخرج الحكم الشرعي. فما هي شروط المجتهد؟ ما هي شروط المفتي؟ كذلك من المستفيد؟ السائل. هذا السائل ما هي شروط المستفتي وما هي آداب السائل، فيبحث عنها في أصول الفقه. والمجتهد حتى يصل إلى الحكم الشرعي يجتهد، وإذا تعارضت عنده أدلة فإنه يرجح بين هذه الأدلة. فهذا يعني من مباحث أصول الفقه. إذن تبين لنا أن أصول الفقه يبحث في 4 مسائل مهمة. الأول الأدلة، ويشمل الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها، الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة والاستقراء وغيرها من الأدلة الإجمالية، والقواعد الأصولية العامة، الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوها. هذا المبحث الأول. الثاني الحكم الشرعي سواء كان طلبي أو تخييري أو وضعي. والمكلف، من هو المكلف؟ لأنه هو المحكوم عليه ما حكم تكليف الكفار بالشريعة، ما حكم فعل من زال عقله سواء بفعله كالسكران أو من كان في مغمى عليه أو في حال النسيان، في حال الخطأ، في حال السهو، في حال الجهل، فعل المكلف، هذا كله داخل في الحكم الشرعي. المبحث الثالث من مباحث أصول الفقه دلالات الألفاظ وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، كيف نستفيد الحكم الشرعي من خلالها بمعرفة قواعد اللغة العربية. والرابع حال المستفيد المجتهد، ما هي شروط المجتهد وما هي صفاته وكيف يعمل إذا تعارضت عنده الأدلة، وآداب المفتي والمستفتي. هذه مباحث أصول الفقه إجمالا. فأصول الفقه يبحث في هذه المسائل الإجمالية. قال: ومعرفتها وغايتها معرفة أحكام الله والعمل بها. يعني ثمرة أصول الفقه وفائدته أنك تعرف حكم الله سبحانه وتعالى، تعرف حكم الله عز وجل في غسل الجمعة، هل هو واجب، هل هو مستحب، هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، إذا اغتسل بنية التبرد هل يجزي عن الجمعة، ونحو ذلك. فتعرف حكم الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغاية والغرض من أصول الفقه. في كل مسألة من مسائل الفقه الغرض أنك تصل بطريق صحيح سليم إلى حكم الله سبحانه وتعالى ثم تعمل به. فثمرة معرفة الحكم ليس مجرد الثقافة والاطلاع، وإنما العمل بالشريعة فتعمل بهذا الحكم. إذن أصول الفقه له فوائد كثيرة، منها أولا التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية في النوازل والمستحدثات والوقائح، لأن الأحكام السابقة تكلم عنها العلماء، يعني مسائل غسل الجمعة وغسل الجنابة والأغسال المستحبة والأغسال الواجبة والتيمم وغيرها من المسائل، هذه تكلموا عنها. لكن كل يوم ينزل في المسلمين نازلة جديدة وواقعة جديدة، يعني سبب التطور والاختراعات والأمور المستحدثة والنوازل التي لم تكن موجودة في السابق. هذه النوازل لم يتكلم عنها العلماء السابقين، لم تكن موجودة عندهم، أطفال الأنابيب، التلقيح الصناعي، أجهزة الإنعاش، الميت الدماغي، نقل الأعضاء، نقل القلب إلى شخص آخر، هذه مسائل مستحدثة. طيب كيف نصل إلى حكمها؟ الأولي ما تكلموا عنها لأن غير موجودة. من خلال أصول الفقه تستطيع أن تصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى، يعني الذي تظن، لأنه ما تقطع بذلك، لكن تظن أن هذا يوافق حكم الله سبحانه وتعالى. أيضا نعرف قيمة العلماء السابقين، كيف أنهم استنبطوا واستخرجوا هذه الأحكام. لما يقول الحنابلة مثلا أن لحم الإبل ينقض الوضوء، كيف توصلوا لهذا الحكم؟ يعني كيف وصلوا لهذا الحكم؟ من خلال أصول الفقه تعرف كيف تعاملوا مع الأدلة، كيف استفادوا هذا الحكم، وتعرف أنهم اجتهدوا في ذلك، وأنهم لم يكونوا يعني اعتباطا أو عبثا أو هكذا أطلقوا هذه الأحكام، وإنما على طريق صحيح وسليم. فيطمئن الإنسان، يطمئن في عبادته لله عز وجل أنه على طريق صحيح وعلى طريق سليم. كذلك في معرفة أصول الفقه الرد على من يشكك في الإسلام أو في أحكامه، فالذي يعرف لماذا الشارع حكم بهذا الحكم ولماذا أحل هذا وحرم هذا يرد على أعداء الإسلام الذين يشككون، لماذا الشارع مثلا أمر بتغطية وجه المرأة، لماذا مثلا حرم مثلا بناء الكنائس مثلا، وهكذا. فيعرف من خلال دراسته لأصول الفقه ومعرفة علل الأحكام لماذا الشارع حرم هذا الشيء لهذه العلة، وهذه العلة لها مصالح ولها مقاصد، فيعرف أن الشريعة يعني حكيمة وبنيت على مقاصد عظيمة وغايات نبيلة، وأنها يعني تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة شرعه، وأنه إنما شرع هذا الحكم لمصلحة ولهدف ولمقصد عظيم ولغاية نبيلة. فمن خلال أصول الفقه يستطيع أن يصل أن يعرف هذا. وفوائد أصول الفقه كثيرة، وهنا ذكر أنها معرفة أحكام الله والعمل بها. قال: ومعرفتها فرض كفاية، يعني معرفة أصول الفقه ومعرفة هذه الأدلة فرض كفاية، وأنت عندما تتعلم أصول الفقه تقوم بفرض الكفاية، وهذا يعني فضل عظيم، لأن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن بقية الأمة. فالإنسان عندما يتعلم هذا العلم ويقوم بفرض الكفاية فإنه يسقط الإثم عن عامة الأمة، لأنه لو تركوا هذا لأثموا جميعا. فهذا يدل على شرف هذا العلم وشرف فرض الكفاية، لأنه لو لم يتعلم الناس لا أثموا جميعا. فتعلم أصول الفقه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي، ما هو البعض، لا، من يكفي، من يسد الحاجة والكفاية، فإنه يسقط الإثم عن بقية الأمة. والأمة محتاجة في غاية الحاجة لطلبة العلم والعلماء الذين يبين للناس ويوضحون لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والنوازل والمستحدثات والوقائع كثيرة، في كل يوم تنزل نازلة بالمسلمين تحتاج إلى حكم شرعي وإلى بيان. فلا بد أن يكون يعني عند المسلمين من يدرس هذا العلم ويتعلم حتى يرفع الإثم عن بقية الأمة. قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. والفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك. يعني الفقيه لا يشترط أن يكون عارف لجميع مسائل الفقه، وإنما يعرف جملة من الفقه. يعني مثلا درس الزاد، مثلا مر على الزاد وفهمه، هذا فقيه. لكن لا يشترط أن يكون يعرف جميع الأحكام. يعني مثلا يعرف الرهن، لكن قد يخفى عليه بعض شروط الرهن، قد يخفى عليه بعض مسائل الرهن. يعرف الإجارة، لكن قد تخفى عليه شروط الإجارة أو شروط العين المؤجرة أو بعض المسائل الفرعية في باب الإجارة. فلا يشترط أن يكون الفقيه ضابط لجميع الفقه في وقت واحد، وإنما يعرف جملة كثيرة من الفقه في العبادات والمعاملات والجنايات وفقه الأسرة وأحكام القضاء ونحوها. يكون يعرف جملة كثيرة من الفقه. نعم. بسم الله عليكم، بارك في علمك. قال المؤلف رحمه الله، رحمه الله وإيانا: فصل. العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا، وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. والعلم لا يحتمل النقيض، وما كان يحتمل النقيض فالراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك، والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب، والبسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان. أحسنت. يعني الآن تكلم عن درجات الإدراك. الإدراك معرفة الشيء ينقسم إلى 6 أقسام. يعني كونك تعرف هذا الشيء، معرفتك به درجة المعرفة ودرجة الإدراك لا تخلو من 6 أحوال. إما أن تكون عالم تعلم هذا الشيء، يعني علم يقيني، علم قطعي، تعرف أن هذا مسجد، هذا مسجد واضح وهذا قطع، ما عندك شك، هذا ليس بيت ولا دكان ولا شيء، فأنت تعرف قطعا أن هذا بيت الله وأنه مسجد. هذا علم. وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: إما علم ضروري، يعني ما يحتاج إثبات، تجيب أدلة وتثبت هذا الشيء، وإنما هذا ما يحتاج إلى استدلال، وإنما واضح وبين. يعني مثل الأرض تحتنا والسماء فوقنا، لو جاك واحد قال أثبت أن الأرض تحتنا، شلون تثبت؟ يعني ما فيه، يعني واضح الأمر، واضح ما يحتاج. النار حارة، هل تبي تقول لا كيف تثبت أن النار حارة؟ واضح هذا. فهذا لا يحتاج إلى استدلال، يسمونه العلم الضروري. والعلم النظري محتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل بحث ونظر. يعني مثلا الحج واجب، لكن تحتاج إلى دليل، ما هو الدليل؟ ولله على الناس حج البيت، فيحتاج إلى دليل حتى تثبت هذا، وهو ثابت بالعلم لكنه يحتاج إلى بحث وإلى أدلة حتى تثبت هذا العلم. إذن العلم الضروري هو ما لا يحتاج إلى دليل، والعلم النظري ما يحتاج إلى دليل إلى إثباته. والعلم هو أعلى درجات الإدراك وأقواها، يسمى قطعي ويقيني وجازم، وهو إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا للواقع. هذا هو العلم. يعني تدرك أن الصلوات 5 المفروضة، هذا إدراك قطعي جازم ويقيني، فهو إدراك الشيء أنت أدركته إدراك جازم. وهذا الإدراك الجازم لا تشك فيه ولا تظن ولا تتوهم، مطابق للواقع فعلا الصلوات 5، فهذا هو العلم. قال هنا ما لا يحتمل النقيض، يعني ما لا يحتمل ضده. يعني إذا قلت الصلوات خمس ويحتمل أنهن أربع أو يحتمل أنهن ست، هذا صار ما هو علم، لأنك جعلت احتمال آخر. فإذا كان هناك احتمال آخر لم يصل هذا علما. تقول أنا تسأل شخص كم عدد الصلوات الخمس، يقول احتمال أنهن خمس وهذا اللي رجحه، لكن يحتمل أن أربع أو ست. نقول هذا ليس بعلم. فإذا صار هناك نقيض له لا يسمى علما. فالعلم هو ما لا يحتمل النقيض. تقول لا قول واحد، تقول طيب ست، يقول لا لا أبد. تقول أربع، يقول لا خمس، صلوات المفروض خمس. هذا علم لا يحتمل ضده، ما في احتمال آخر، ما في إلا قول واحد. كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي؟ تقول 63. طيب ممكن 80، يقول لا أبد 63. في احتمال آخر؟ لا ما في احتمال. هذا العلم، ليس هناك نقيض له. إذن العلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا للواقع، هذا هو العلم. قال وهو ضروري يعلم من غير نظر ونظري عكسه. والعلم لا يحتمل النقيض، يعني ما يقول احتمال عمره 80 أو 63، لا تقول عمره لما توفي 63. درجة ثانية من درجات الإدراك الظن، وليس الظن المراد به الظن السيء اللي هو إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، لا، المراد به الظن هو أن يكون الأمر يحتمل أمرين لكن ترجح أحدهما أكثر من الآخر. يعني تقول لحم الإبل ينقض الوضوء ويحتمل أنه لا ينقض. فالآن إدراكك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل هو قطعي؟ يعني ورد نص صريح في القرآن وفي السنة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أو تقول أنا اجتهدت وأغلب ظني الذين أميل إليه أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نقول هذا ظن، يعني الأمر يحتمل أمرين لكنك ترجح أحدهما. تقول مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، طيب هل أنت يعني عندك قطع؟ تقول لا، أنا يحتمل أن ما ينقض ويحتمل أنه ينقض، فأنا أرجح أنه ينقض. فنقول ترجيحك هذا ظن، هذا يسمى الظن، يعني إدراك أمرين يعني يحتملان لكنك ترجح أحدهما. تقول النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 لكن يحتمل 80، لكن أنا أرجح 63 لكن يحتمل أنه لما مات عمره 80. نقول هذا ظن، ترجيحك ل 63 هذا يسمى ظن. إذا الظن هو احتمال أمرين ترجح أحدهما، هو في أحدهما أرجح. طيب الطرف المرجوح يسمى وهم. يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63 سنة وأنا أميل إلى هذا لكن يحتمل أنه 80، احتمال 80 المرجوح هذا يسمى وهم. تقول لحم الإبل ينقض الوضوء ويحتمل أنه لا ينقض، كونه لا ينقض هذا يسمى وهم. تقول أنا أصلي صلاة العشاء، صليت أنا ما أدري 3 أو 4 لكن أغلب ظني أنهن 3، فثلاث هذا ظن، وكونه 4 هذا يسمى وهم. طيب إذا كنت ما ترجح تقول أنا ما أدري صليت 3 أو 4، مستوي عندك الطرفين، هذا يسمى شك، يسمى شك. إذا استوى الطرفين يسمى شك. إذن درجات الإدراك عندنا الأولى العلم، الثاني الظن، الثالث الشك، الرابع الوهم، الخامس الجهل البسيط. الجهل البسيط هو عدم إدراك الشيء بالكلية. تقول كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي؟ والله ما أدري، هذا جهل بسيط، هذا يسمى جهل بسيط. الجهل المركب إدراك الشيء إدراكا جازما لكنه غير مطابق للواقع. تقول كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي؟ يقول 80. تقول لا خطأ، يقول لا 80 أبد، تقول من الحلال ترك مخطي، يقول لا أنا متأكد 80. هذا جاهل، وجاهله مركب. ليش مركب؟ لأنه جاهل في الأمر ولا يدري أنه جاهل، يجهل أنه جاهل، فالجهل مضاعف عنده مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. هذا الدرجة السادسة. إذن ذكر المؤلف رحمه الله أن درجات الإدراك في معرفتك للأشياء 6: الأولى العلم، الثانية الظن، الثالثة الشك، الرابعة الوهم، الخامسة الجهل البسيط، السادسة الجهل المركب. طيب نحن في عبادتنا لله عز وجل بماذا نعبد الله؟ في الصلاة وفي الطهارة وفي الصيام، بالعلم وبالظن. يعني لا يشترط في كل مسألة أن يكون عندك علم. يعني مثلا كون الإنسان ينتقض وضوءه بأكل لحم الإبل لا يشترط أن تجزم جزم أن الأدلة تدل على ذلك، وإنما يكفي غلبة الظن. فنعبد الله عز وجل بالعلم وبالظن الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. فصل. اللغة ألفاظ وضعت لمعان، واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى، والكلام ما وضع لإفادة نسبة ولا يتألف إلا من اسمين أو اسم وفعل من واحد. يعني العلماء كما تقدم من أصول الفقه يعني يتكلم في اللغة، وتوسعوا في اللغة العربية، لأنه قالوا نحن مباحثنا الآن في لغة العرب، فلا بد أن نبين ما هي اللغة، فتكلموا في أول أصول الفقه عن بعض المباحث في اللغة، ثم تكلموا عنها في دلالات الألفاظ. فهنا ذكروا بعض مسائل اللغة. فمن المسائل التي بحثوها، هل اللغة توقيفية أم اجتهادية؟ يعني اللغات كلها، اللهجة العربية والإنجليزية والتركية والفارسية والفرنسية وغيرها من اللغات، هل هي توقيفية يعني الله عز وجل علمها آدم، أو أنها اجتهادية استنباطية؟ اختلفوا في ذلك، والصحيح أن أصلها توقيفي ثم تفرع منها ما هو اجتهادي. الله عز وجل يقول وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، كما قال ابن عباس علمه أسماء كل شيء، علمه آدم. وبعد ذلك أبناؤه توسعوا، فعنده أصول اللغات ثم توسعت اللغات المختلفة في الأرض. فاللغة قال ألفاظ وضعت لمعاني، اللفظ هو كل ما يصدر منك من صوت سواء كان صحيح مستعمل أو مهمل. إذا قلت زيد هذا لفظ صحيح مستعمل، أو قلت ديز عكس زيد أيضا لفظ، هذا كله لفظ، فلو اشترط في اللفظ أن يكون يفيد معنى. فاللفظ هو كل قول، قلت آه هذا لفظ، أح ونحو ذلك هذا لفظ، فكل ما يخرج من اللسان والحنجرة والفم من بين الأضراس والأسنان من صوت هذا يسمى لفظ سواء كان مفيدا أو غير مفيد. قال واللفظ صوت معتمد على بعض مخارج الحروف، والقول لفظ وضع لمعنى. أما القول فهو لفظ وضع لمعنى معين، والكلام هو اللفظ المركب المفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلام هو اللفظ المركب، يعني مركب من كلمة وكلمتين، فأكثر مفيد يعني تستفيد منه، تقول قام زيد، حضر عمرو، ذهب بكر، وهكذا، فهو يفيد شيء. لفظ وضع في لغة العرب وهو مركب كلمتين فأكثر، وأفاد السامع، فهذا يسمى الكلام، يسمى الكلام. نعم شاء الله إليكم. فصل. الدلالة اللفظية الوضعية، كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له، وهي على مسماه مطابقة، وجزئه تضمن، ولازمه الخارج التزام، والأخيرة عقلية. الدلالة أو يقال الدلالة أو الدلالة بتثليث الدال، يعني تصح بالضم والفتح والكسر. الدلالة اللفظية الوضعية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. إذا قلت حضر زيد تفهم أن زيد دخل وحضر إلى المكان الذي أنت فيه، فهذه دلالة اللفظ. فاللفظ هو أو الدلالة هي فهم أمر من كلام. إذا تكلم المتكلم بكلام أمامك، اشتريت هذا البيت، اشتريت هذه السيارة، تفهم أن هذا الفعل الذي فعله. قال والدلالة اللفظية كون اللفظ إذا أطلق فهم ما وضع له. فعندما تتكلم بكلام تقول صليت المغرب، تفهم أن هذا الشخص بلفظه قد أدى الصلاة المفروضة عليه. هذه الدلالة إذا كانت مطابقة تسمى دلالة مطابقة لللفظ. تقول مثلا بنيت هذا البيت، وانت تشوف البيت، فالبيت يشمل الغرف والمجالس والدور، فهو مطابق، البيت مطابق لكلامه، بنى هذا البيت والبيت أمامك تشوف البيت، فهذه دلالة مطابقة. لكن النوع الثاني دلالة تضمن، تقول بنى، يقول بنيت السقف. إذا كان بنى السقف فهو يتضمن أنه بنى الجدار أو العمدان، لأن السقف لا يقوم إلا على عمدان، على جدران. فإذا ذكر جزء من هذا الشيء فهو يتضمن أنه بنى غيره. فلم يقل بنيت السقف، فعندما يبني السقف لا بد أن يكون تحت السقف ما يحمله ما يشيله، فأكيد أنه بنى العمدان بنى الجدران. فهذه تسمى دلالة تضمن. المطابقة أنك تشوف البيت كامل، يقول بنيت هذا البيت وأن ترى البيت كامل، هذه مطابقة. التضمن يذكر جزء وتفهم أنت الكل، يذكر جزء وتفهم الكل. الثالث دلالة التزام. يقول مثلا خطب بنى الجمعة الشيخ فلان، يلزم من ذلك أن فلان يوم الجمعة كان بحائل، يلزم، لأنه ما يمكن أن يكون خطب إلا أنه موجود بحائل، خطب بنى في جامع برزان الشيخ فلان، يلزم من ذلك أنه يوم الجمعة كان موجود في حائل. فهذه تسمى دلالة التزام. إذن الدلالة إما أن تكون مطابقة أو تضمن أو التزام. مطابقة الكل، كل الشخص بنيت هذا البيت. التضمن جزءه، تقول بنيت السقف، يعني إذا بنى السقف لابد أن يكون بنى الجدران والأرضية والأعمدة. أو دلالة التزام، تقول رأيت فلانا يلزم أنه حي، يلزم أنه إذا خطب أنه متكلم، يلزم أنه يعني موجود في البلد وأنه يسمع وأنه يتكلم وأن عنده آلية الخطبة. هذه الدلالة المطابقة والتضمن دلالة لفظية، والالتزام دلالة عقلية. نعم. فصل. الحقيقة لغوية قول مستعمل في وضع أول كأسد، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة للفرس أو خاصة كمبتدأ، وشرعية ما استعمله الشرع وهي منقولة كإيمان لعقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهو لغة التصديق بمغاض. أنت تقول الكلام إما أن يكون هذا الكلام يعني له حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية، فأي كلام يصدر يعني في لسان الشارع إما أن تنظر إلى حقيقتها الشرعية أو اللغوية أو العرفية. عندما يقول الشارع السفر، في السفر تقصر الصلاة، ما هو السفر في الشرع؟ السفر في الشرع حدد مثلا بالمسافة، كما قال ابن عباس وابن عمر لا تقصر الصلاة دون 4 برد، يعني 80 كيلو. فإذا قيل السفر في لغة العرب في الشرع فإنه يعني السفر اللي 80 كيلو، أو أن تقول السفر يعني ما دل على لغة العرب. لغة العرب ما هو السفر؟ السفر هو البروز، البروز عن دار الإقامة. فمتى برز عن دار الإقامة؟ لأن السفر من الإسفار، تقول أسفر التحقيق معه، يعني ظهر وبان وتبين، أسفرت المرأة عن وجه يعني كشفت. فالسفر في لغة العرب هو الانكشاف والظهور والبروز، فتقول السفر في لغة العرب هو البروز عن دار الإقامة إلى خارجها، هذا يسمى مسافر في لغة العرب. أو العرف، العرف الناس يقولون أن يروح مثلا موقك غير مسافر، لكن يروح مثلا تربه مسافر، فالعرف يعني يحدد هذا الشيء. إذن اللفظ له حقيقة شرعية وله حقيقة لغوية وله حقيقة عرفية. إذا كان المتكلم بالشارع نقدم الحقيقة الشرعية، مثلا قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليطعم، فإن كان صائما فليصلي، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، والصلاة هي الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فهل المراد الصلاة اللغوية أو الصلاة الشرعية؟ قالوا يعني فليصلي يعني فليدعو. ذهب بعض العلماء أن يصلي ركعتين، يعني قالك تفضل على الغداء تقول والله أنا صايم فتقوم تصلي ركعتين، فليصلي قال يصلي الصلاة ذات الركوع والسجود. نقول لا، المراد بها الصلاة اللغوية يعني يدعو، فالصلاة في لغة العرب هي الدعاء. مثلا شخص قال أحضر لي لحم فجاب له سمك، يقول العرف عندنا أن السمك ما يقال لحم، يقال سمك أو يقال دجاج، اللحم يطلق على لحم الإبل أو لحم الغنم، فالعرف أيضا يحكم. إذن الحقائق 3، إما شرعية أو لغوية أو أو عرفية، ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.